الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس ورجيم طريدا عينا وسحرته وشياطينه الذين يتسلطون بها على الموحدين لمحاربة قراءة القرآن وحفظه وترتيله. عليم الخبير البصير بكل جهاز الزجاجين رقيق وطلاسم في جلاطين يزرعه الملاعين في عمق كل عين وتوصيلاته إلى رضعة الزجاجية الموصولة بأعصاب العينين إلى المخ يبر من خلالها أشعة الليزر المسحرة. عليم الخبير البصير بهذا الجهاز الإشعاعي المسحرة الذي يتسبب بتطريل الجذمين وحرقان وضباب العينين وعدم التركيز الممتد للألم في العينين والناظرين إلى الدماغ وما أنت أعلم به مما يتسبب به هذا الجهاز الملعون المسحر لنفور العباد من قراءة القرآن ظلما وتعديا على كلامك يا كريم. عليم الخبير البصير بكل ملعون الخبوط مكادم حارس كل جهاز في العين وكل الشياطين الذين تستقطبهم الطلاسم المسحرة. عليم الخبير البصير بكل الأوتاد السحر البرد الملايين المصفدين ومقراتهم الذين يوجهون الشياطين للتسلط على عبادك الصائمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تظهر كل جهاز مسحر جنين شاعين داخل عمق كل عين وتأمر بتفكيكه وتوصيلاته وإخراجه وصهره في الحبيب به وبما فيه من ملعون خاذبة وتحرق كل الشياطين الذين استشنبت من طلاسم المسحرة وأمر بسحبهم إلى واد صحيق فيه نار وحريق وحميم وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الأوتاد السحر المرد الملاعين المصفدين أينما كانوا أمر جندك بغزو مقراتهم يدمرونها ويقتلون ما فيها من شياطين ويحذرون كل الأنفس النفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا ويفتك ويخرج ويلقى في الحميم لكل أجياس إشعاعي مسحرة موجود في عمق هذين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا ويفك ويخرج ويلقى في حبيب كل أجياز إشعاعين جنين مسحرة موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويفك ويخرج ويلقى في حميم كل جهاز إشعاعي مسحر جني موجود في عمق هذين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن ويفكك ويخرج ويلقى في حميم كل جهاز إشعاعي جني مسحر موجود في كل عمق عين من هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر الآن ويفك ويخرج ويلقى في حميم كل جهاز إشعاعي مسحر موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويفك ويخرج ويلقى الآن في حميم كل جهاز جني إشعاعي مسحر موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويفك ويخرج ويلقى الآن في حميم كل جهاز إشعاعي مسحر جني موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر لنا ويكشف ويفك ويخرج ويلقى في حميم كل جهاز إشعاعي مسحر جني موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويفك ويخرج ويلقى في حميم الآن كل جهاز إشعاعي جني موجود في عمق هاتين العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون من هذا الجسم وحولي ومن هذا البيت إلى وادي صحيح فيه نار وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون من هذا الجسم وحولي ومن هذا البيت إلى وادي صحيح فيه نار وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون لنا كل حرف من آيات القرآن ساما حارقا قاتلا مرصودا على كل شيطان وشيطانة مسلطين عليك وعليك فيقتلون ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون كل حرف من القرآن نتلوها ساما حارقا حارقا حارقا حارقا حارقا راصدا على كل ملعون وملعونة مسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون من هذا الجسم وحوله ومن هذا البيت على هذا إلى وادي صحيح فيه نار وحريق وحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل سحر الأوتاد الملد المصطادين المسلطين عليك وعليك أينما كانوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل سحر الأوتاد المرد الملاعين المسلطين عليك وعليك بينما كانوا تؤخذ عليهم النار الحارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة في أجساد كل سحر الأوتاد المرد المسلطين المسلطين عليك وعليك أينما كانوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بأجساد كل السحر الأوتاد المرد المصطادين المسلطين عليك وعليك أينما كانوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتدبير كل مقرات الملاعين المصطادين ويقتلون ما فيها من شياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتدبير كل مقرات الملاعين المصطادين ويقتلون ما فيها من شياطين ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتدبير كل بقرات الملاعين المصطادين ويقتلون ما فيها من ملاعين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتدبير كل مقرات الملاعين المصطادين يقتلون ما فيها من شياطين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ولما جاءوا بالحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يطلق كل أمر حكيم. أمرنا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وإذا قرئ عليه بالقرآن لا يسجدون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علمني نسان ما لم يعلم إنا نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويفك ويخرج ويلقى في حميم كل أجياس جني شائين مسحرة موجود في عقيتين العينين وتؤخذ النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون من هذا الجسم وحولي ومن هذا البيت إلى وادي صحيح فيه نار وحريق وحميم ويحرق حتى الموت كل ملعون وملعون يتسلطون عليك وعليك وتوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل سحر الأوتاد البلد المصفرين المسلطين عليك وعليك أينما كانوا ويسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتدبير كل بقرات الملايين المصفدين ويقتلون ما فيها من شياطين ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجون اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه